أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به يؤفك عنه من أفك، أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غمر لا فهم له، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عنه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ما أنتم عليه بفاتنين أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل قول إنكم قول مختلف. نعم أحسن الله. وقوله إن يؤفك عنه من أفك أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه قبله إنكم لفي قول مختلف. أحسن الله. وقوله تعالى إنكم لفي قول مختلف أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به يؤفك عنه من أفك، أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غمر لا فهم له، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي يؤفك عنه من أفك يضل عنه من ضل. وقال مجاهد يؤفك عنه من أفك يؤفن عنه من أفن. قال الحسن البصري يصرف عن هذا القرآن من كذب به. وقال تعالى قتل الخراصون. قال مجاهد الكذابون. قال وهي مثل التي في عبس. وتعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنهم في قسم، هذا قسم آخر من الله سبحانه وتعالى بالسماء وسلات الحبك الجمال والحسن والبهاء، فهذه السماء الجميلة مرتفعة واسعة الأرجاء شفافة زرقاء مكللة بالنجوم والشمس والقمر نجوم الثوابت والسيارة، كما قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فهي مزينة مجلة، ولهذا قال وصف الله بأنها ذات الحبك الجمال والحسن والبهاء، والسماء ذات الحبك قسم إنكم لفي قول مختلف، والله تعالى أقسم بها لما فيها من بديع خلقه ودلالته على قدرة الله ووحدانيته واستقرار العبادة. إنكم أيها المكذبون لفي قول مختلف متناقض، تارة يقول القرآن سحر وتارة يقول كهانة وتارة يقول أساطير الأولين وتارة يقول تعلمه من غيره، وكذلك كما كانوا في قول مختلف في الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون وقالوا كاهن، فأقوالهم مختلفة متناقضة متضاربة في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. يؤفك عنه ما يفكي يعني يصرف عنه الصرف يصرف عنه من صرف ويضل عنه من ضل، يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف ويضل عنه من ضل، فهذا قسم من الله تعالى والمقسم به إنكم لفي قول مختلف، أقسم الله على أن أقواله مختلفة متناقضة متضادة متضاربة. نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى قتل الخراصون. قال مجاهد الكذابون. قال وهي مثل التي في عبس قتل الإنسان ما أكفره

يسأل جاءه. السائل له أحوال، قد يكون السائل معروف حاله بأنه هذا لا، هذا ينصح ولا يعطى، وقد يعرف أنه غير مستحق، غير يعني إذا كان يعرف أنه غير مستحق هذا ينصح أو يوبخ ولا يعطى، والثاني يعرف أنه مستحق فيعطى، والثالث يجعل حاله ما يدرى هذا يعطى ما تيسر. لكن هذا اللي جاء على فرس يعني ظاهره أنه عنده هذا الفرس، أنه عنده شيء من الدنيا وما تقوم به حاله. نعم، يعني يتثبت في أمر السائل أحسن الله. نعم أحسن الله بيك. لكن إذا جهلت حاله وأعطي فلا بأس. نعم أحسن الله بيك. نعم صلى الله على غني تصدق الليل على، فقيل لهم صدقت وقد قبلت، لأنه ما يدري هل يضع في يد غني ولا يضعها في يد زانية وضعها في، يعني ما علم، إذا لم يعلم الحال على نية. نعم أحسن الله. نعم. وأما المحروم فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: والمحارف الذي ليس له في الإسلام سهم. ها المحالف؟ نعم أحسن الله. محارب؟ محارب. قال من؟ قال ابن عباس. عندي بفاء أحسن الله عليك. قال ابن عباس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم، يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والمحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسب. محارف؟ نعم أحسن الله. بالراء والفاء؟ بالراء والفاء أحسن الله. على تعليق؟ طب حاشا المحارف بفتح الراء المحروف. محارف كذا بفتح الراء؟ محروف. نعم، يعني ليس له سبب، ما عنده سبب تيسر له. المشهور عند العامة عندنا الآن يقول المحروم هو الذي عنده مال ولكن ما يستفيد منه. لا، ليس مراد هذا. المحروم الذي لم يتيسر له مكسب ولا عنده شيء يقوم بحاجته، محروم يعني ما يسر الله له طريق يكسب منه ولا يسر أحد ينفق عليه وليس عنده شيء، فهو محروم. حرمه الله لحكمة، يعني ما له حكمة. الله حكمه. نعم أحسن الله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والمحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسب. وقال الضحاك: والذي لا يكون له مال إلا ذهب، قال الله تعالى له ذلك. وقال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. أحسن الله إليك. وقال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح: المحروم المحارف. وقال قتادة والزهري: المحروم الذي لا يسأل الناس شيئا. قال الزهري: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه. وهذا الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر. نعم، وهذا فيه نفي الصفة عن الموصوف وإثباتها لمن هو أشد منه. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان والتمرة والتمرة، في اللفظ الآخر: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان والتمرة، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. في اللفظ الآخر زيادة: ولا يقوم فيسأل الناس. يعني هذا أشد مسكين، يعني المسكين الذي يسأل الناس يمد يده، هذا يعطيه، هذا يعطيه تمرة، هذا يعطيه دينار، هذا يعطيه درهم، تجمع شيء. لكن أشد منه الذي لا يسأل الناس وليس عليه علامة الفقر، لا يجد وليس عنده شيء يغنيه، ولا يفطن له فيصدق له، ليست عليه علامة الفقر، هذا هو اللي يموت في بيته ولا يدرى عنه ولا يبحث عنه، هذا أشد. وإن كان الأول مسكين، ذاك مسكين، لكن هذا أشد منه. نعم. صلى الله عليه. وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ له. وقال محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في طريق مكة، فجاء كلب فانتزع عمر رضي الله عنه كتف شاة فرمى بها إليه، وقال: يقولون إنه المحروم. وقال الشعبي: قال محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في طريق مكة، فجاء كلب فانتزع عمر رضي الله عنه كتف شاة فرمى بها إليه، وقال: يقولون إنه المحروم. وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم. واختار ابن جرير أن المحروم هو الذي لا مال له بأي سبب كان، قد ذهب ماله، سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. نعم، هذا كلام جامع، كلام المحروم الذي لا مال له، ما عنده شيء، سواء كان له مال فذهب، أو أنه لا يكسب، لا يستطيع يكسب، أو كل ما كان عنده مال ذهب، المهم ما عنده شيء. نعم. واختار ابن جرير أن المحروم هو الذي لا مال له بأي سبب كان، قد ذهب ماله، سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا، فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليست كذلك، بل هي مكية شاملة لما بعدها. قوله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال. وهذه الآيات فيها مدح المتقين والثناء عليهم وبيان أوصافهم، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي و آمنوا بالله ورسله واتقوا عذاب الله وسخطه، في جنات بساتين وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا وصفهم الله بالإحسان، يعني كانوا محسنين في عبادة الله تعالى، محسنين إلى عباد الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كان قليلا هجوعهم ونومهم، وذلك لأن الخوف، خوف من الله، أقلقهم وأزعجهم، فكانوا لا يهجعون إلا قليلا ويصلون كثيرا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون في وقت السحر، لأنه وقت الاستجابة، وقت من أوقات الإجابة. قال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لأن يعقوب عليه السلام أخر الاستغفار لأولاده إلى وقت السحر، قال: سوف أستغفر لكم ربي. فهم من أعمالهم الصالحة أنهم يصلون كثيرا ويستغفرون في وقت الأسحار، وفي أموالهم حق، وهم أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا في عبادة الله، في أموالهم حق خصصوه وأبرزوه وفرزوه للسائل والمحروم، للسائل الذي يسأل فإن له حق يعطى إذا لم تعلم حاله أو يعلم أنه مستحق، والمحروم الذي ليس عنده شيء من المال، حرم المال ولم يتيسر له طريق للكسب. هذه أوصاف هؤلاء المتقين الذين وصفهم الله بهذا الأوصاف. قلوا آخذين ما آتاهم ربهم، تكلم آخذين ما آتاهم ربهم. نعم أحسن الله. وقوله تعالى آخذين ما آتاهم ربهم، قال ابن جرير أي عاملين بما آتاهم الله من فرائض، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضا. ثم روى عن ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن أبي عمر عن مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله آخذين ما آتاهم ربهم قال من الفرائض، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين قبل الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قد رواه عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي عمر البزار عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. والذي فسر به ابن جرير فيه نظر، لأن قوله تعالى آخذين حال من قوله في جنات وعيون، فالمتقين في حال كونهم في الجنات والعيون. آخذين ما آتاهم ربهم أي من النعيم والسرور والغبطة. وقوله إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدار الدنيا محسنين، كقوله جل وعلا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم إنه تعالى بيّن إحسانهم في العمل فقال كانوا، هذا هو الظاهر، يقول آخذين الحال من المتقين، المتقين في جنة، آخذين ما تأمرون يعني يتمتعون بما أعد الله لهم من الثواب والأجر الجزيل، هذا بيان لتنعمهم، إن المتقين في جنات بساتين وعيون آخذين ما أعطاهم ربهم يعني يتمتعون بما أعطاهم الله. ثم ذكر أعماله فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين في الدنيا، كانوا محسنين في عبادة الله ومحسنين إلى عباد الله. ثم بيّن إحسانهم قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا إحسانهم في العبادة، كانوا قليلا ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فوصهم بالصلاة والاستغفار بالأسحار. وثم بيّن إحسانهم إلى الخلق فقال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم جزء أفردوه للسائل فالسائل له حق، والمحروم الذي ليس عنده شيء من المال يسمى الفقراء والمساكين والمحتاجين وغيره، وهم يتفاوتون في هذا. نعم. غير الزكاة، الزكاة هذه ما في إشكال، مفروض الزكاة لا يؤدون الزكاة، لكن هذا غير الزكاة. نعم أحسن الله إليك. وقوله جل وعلا في الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من والقوى. أحسن الله عليك. من الإرادات والقوى. نعم أحسن الله عليك. والقوى الشكل ما عليه معود. أحسن الله. وما بينهم من الإرادات والقوى يعني جمع قوة ظاهر فيما يظهر، يعني الناس يختلفون في إراداتهم وفي ما أعطاهم الله من القوة. نعم أحسن الله. وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة، وما في تراكيبهم من الحكم في وضع كل من الحكم في وضع من الحكم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. ثم قال تعالى: وفي السماء رزقكم، يعني المطر. الأرض آيات للموقنين، آيات ودلالات وعبر الموقنين الذين يثقون أنهم ملاقوا الله، وأن الله تعالى قادر على كل شيء، وأنه حكيم فيما يخلقه ويقدره. فيها من الآيات والعبر والآيات لمن يتيقن. هذه الأرض التي بسطها الله، فيها الجبال، فيها السهول، فيها الأنهار، فيها الطرق، فيها الجبال، فيها الحشرات، فيها الهواء، فيها الآدميون، اختلافه والفروق بينهم وبين الحيوانات، والفروق بين بني آدم. فبن آدم هو عجوبة العجائب، يعني في خلقه وتركيبه وتصرفاته. فتجد الإنسان يقوم ويقعد ويأكل ويشرب، كان حملا ثم طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم شيخا، يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويغضب ويبول ويتغوط، وأحواله عجيبة، ويغضب ويحزن ويفكر ويعمل ويصنع ويزرع. فهو عجوبة العجائب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تراكيب خلق الإنسان في أعضائه، الأمعاء الداخلية والخارجية. الطب الآن كم من أنواع الطب في الإنسان؟ طب في الحنجرة، طب في الأنف، طب في الرأس، طب في الأمعاء، طب في المفاصل، طب في الأعضاء الداخلية والخارجية، إلى ما لا نهاية. أمر عظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو تفكر الإنسان في نفسه لا استدل بذلك على قدرة الخالق الحكيم وحكمته. نعم أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: وفي السماء رزقكم، يعني المطر، وما توعدون، يعني الجنة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. فدخل خربة فمكث فيها خربة. فدخل خربة فمكث فيها ثلاثا لا يصيب شيئا. فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب، وكان له أخ أحسن نية منه، فدخل معه فسارتا دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما. إيش شخص هذا؟ أحسن الله. قال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. فدخل خربة فمكث فيها ثلاثا لا يصيب شيئا. فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب، وكان له أخ أحسن نية منه، فدخل معه فسارتا دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما. الله أعلم. نعم. وقوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم في السماء رزقكم. السماء البطر، لأنه المطر يأتي من جهة السماء وهو حديث واحد من ربه، وفي السماء رزقكم سواء في الرزق، فالمطر ينزل على الأرض فيمس الله به النبات فيكون رزقا للعباد، رزقا للعباد وأحيانا به بلدة ميتة كما في الآية الأخرى. ففي السماء الرزق المطر الذي ينزله الله على الأرض فتنبت النبات والحبوب والثمار، هذا رزق للعباد. وما توعدون كذلك الجنة، والجنة في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم أحسن الله بك. وقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة، وهو حق لا مرية فيه، فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه إن هذا لحق كما أنك هاهنا. قال مسدد عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن البصري قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن فذكره مرسلا. هذا قسم من الله تعالى، فهو رب السماء والأرض، أقسم الله تعالى بنفس الكلمة هو رب السماء والأرض، إنه لحق يعني ما توعدون من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار والوعد والوعيد، حق كائن لا محالة مثل ما أنكم تنطقون، لا شك فيه كما أنكم تنطقون ولا تشكون في نطقكم فكذلك لا يشك فيما وعد الله به عباده من الجزاء والبعث والجنة والنار، فهو رب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم أحسن الله بك. وقوله تعالى هل أتاك حديث بركة قولها الذين هم في غمرة قول الذين هم في غمرة ساهون قتل الخراصون الذين في غمرة. نعم عفاكم الله. بالنسبة لعلوم الأرض وفي الأرض آيات للموقنين، أليس يعني بارك الله فيك الصواب أن لا يتوسع المسلم في دراسة هذه العلوم، لأن هناك يعني من درس الإعجاز العلمي وتناقض مع نصوص القرآن في النهاية؟ إذا درس الإعجاز العلمي ورآه مناقضا يرده ويبطله، ليس له يعني الأمور العقلية، العقل له حد محدود، العقل له حد تفكير الإنسان، الآن ما تستطيع أن تستمر في التفكير الآن لأن عقلك له محدود. الله تعالى يكلم الناس يوم الخلق كلهم في وقت واحد ويحاسبهم ويجازيهم ويفرهم في مقدار وأنت الآن في قدر منتصف النار وأنت ما تستطيع تكلم اثنين، كيف تفكر الآن؟ فكر الآن ما تستطيع تدرك هذا، عقلك محدود، عقلك له حد، قف هذا وقف ولا تستمر. كما أن البصر له نهاية، أنت الآن البصر له نهاية ولا لا؟ ينقطع إلى جزء من ينقطع، والسمع له نهاية كذلك العقل له نهاية، ما تستطيع تدرك. إذا رأيت الإعجاز العلمي مخالف رده ولا تتمادى. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وقوله تبارك وتعالى الذين هم في غمرة ساهون، قال ابن عباس قتل الخراصون، قوله قتل الخراصون، قوله تعالى قتل الخراصون، قال مجاهد الكذابون، قال وهي مثل التي في عبس قتل الإنسان ما أكفره، والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قتل الخراصون أي لعن المرتابون. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه يقول في خطبه هلك المرتابون، وقال قتادة الخراصون أهل الغرة والظنون. قوله تبارك وتعالى الذين عنده ليس عندهم يقين، ليس عندهم يقين وإنما يتخرصون ولا يؤمنون بالقيامة وإنما يشكون ويرتابون، فهؤلاء دعا عليهم بالله، قتلوا لعنوا وطردوا وابعدوا عن رحمة الله بسبب شكهم وريبهم، فهم في شك في ريبهم يترددون. الآخرة لابد لها من اليقين، الذين هم وبالآخرة هم يوقنون، لابد من اليقين، الشك والريب كفر وضلال. نعم، أحسن الله إليك. قوله تبارك وتعالى: الذين هم في غمرة ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: في الكفر والشك غافلون لاهون. في الكفر، في الكفر والشك غافلون لاهون. يسألون أيان يوم الدين. كانها غمرة، يعني كالشيء الذي يغمرهم، الشك والريب والغفلة لاهون، تغمرهم الشكوك والغفلات، كما أن الماء يغمر من كان في داخله. الذين هم في غمرة ساهون، يشكون. أحسن الله. الذين هم في غمرة ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: في الكفر والشك غافلون لاهون. صلى الله عليه وسلم. يسألون أيان يوم الدين، وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. نعم، هذا السؤال إنكار واستبعاد وشك. نعم، متى يوم الدين يسألون؟ متى يوم الدين يسألون؟ استنكارا واستبعادا وتكذيبا. صلى الله. يومهم على النار يفتنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغير واحد: يفتنون يعذبون. قال مجاهد: كما يفتن الذهب على النار. قال جماعة آخرون كمجاهد أيضا: وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري: يفتنون يحرقون. ذوقوا فتنتكم، قال مجاهد، حريقكم. وقال غيره: عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أي قال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. والله أعلم. صلى الله العافية. يعني يقال لهم ذوقوا فتنتكم، يومهم على الثنون يعرضون عنه ويحرقون، يفتنون كما يفتن. يقال فتنت الذهب على النار، يعني ألقيته في النار حتى يخرج الزغل ويبقى صافيا، فهؤلاء يفتنون يحرقون بالنار ويفتنون عليها ويعرضون عليها، ويقال لهم تقريع وتوبيخ: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم تستعجلون في الدنيا، وأين العذاب؟ قالوا، قال الله عنهم أنهم قالوا: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال عن قلتهم: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني أعطنا نصيبنا وما قدر لنا في الآخرة، استعجلوا بالعذاب. قال كفار: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر لنا حجرة من السماء. صلى الله عليه وسلم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم، يقال توبيخ، يعرضون ويفتنون على النار كما يفتن الذهب على النار ويحرقون بها، ومع ذلك يقال لهم باب التقريع والزيادة في عذابهم، تقريع وتوبيخ: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم تستعجلون وتكذبون به في الدنيا. نسأل الله السلامة. نعم، أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: جماع وباب الصوم في السفر. باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه، والفطر لمن ضعف عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء، وحدثنا بندار يعني قال وحدثنا بندار أيضا قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا الجريري حاء، وحدثنا جريري أحسن الله قال وقال حدثنا الجريري وقحاء، وقال حدثنا أبو هاشم من زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد وهو الجري وهو الجري وهو الجري ري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن جميل، ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن جميل. هذا حديث الثقفي، غير أنه لم يقل في رمضان، ولم يقل سالم بن نوح جميل، وقال يرون. وفي حديث ابن علية: كنا نقدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل في رمضان. صحيح، أخرجه مسلم وأبو يعلى وأحمد والبيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم به. نعم، هو دليل ما أثرت منه أنه في السفر يستحب الصيام لمن قوي عليه، ويكره الصيام لمن شق عليه، فمن شق عليه الصيام فيكره في حقه، ومن لم يشق عليه فيستحب في حقه. وقال أخذ من العلم: الفطر أفضل، يستحب الفطر ولو لم يشق عليه، وهي مسألة خلاف بين أهل العلم. وما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله حسن، لأنه إذا صام ولا سيما في رمضان يكون هذا أسرى في براءة الذمة، وأنشط له إذا كان يصوم مع الناس من كونه يبقى دليل عليه إذا كان لا يجد مشقة. إن كان يجد مشقة فالفطر أفضل، ويكره في حقه الصوم، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل ظل عليه في السفر فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام أو خدمة غيره. نعم، أحسن الله إليه، خدمة غيره. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن خلف الحدادي قال: حدثنا أبو داود الحفري قال: حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر: أدنوا فكلا. فقال: إنا صائم. أدنوا فكلا. نعم. فقال: إنا صائمان. فقال أحسن الله إليك. فقال: إنا صائمين. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا لصاحبيكم. أرحلوا لصاحبيكم أدنوا فكلا. قال محمد بن خلف: حدثني سفيان بن سعيد الثوري قال أبو بكر هذا الخبر، وأيضا من الجنس الذي ذكرت قبل، أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالأكل بعد ما علماه أنهما صائمان. نعم، هذا قال بعض العلماء إنه إذا صام أول النهار فيجب عليه أن يتمه، والصوم لا يجب كما في هذا الحديث، لأنهما صاما في أول النهار وأمرهما قال: ادنوا فكلا. وفيه دليل على أن الفطر أفضل لما شق عليه، ولهذا قال: اعملوا لصاحبكم، كأنهم شق عليهما، يعني اختماهم اعملوا لصاحبهم. نعم، أحسن الله إليك. حاشية: إسناده معلول بالإرسال، وقد انفرد بوصله أبو داود الحفري وغيره حفري. أحسن الله إليك. الحفري وغيره من الثقات أرسلوه ولم يسندوه. وقال النسائي عن الرواية الموصولة: هذا خطأ، لا نعلم أحدا تابع داود على هذه الرواية، والصواب المرسل. وأخرجه أحمد والنسائي وفي الكبرى له، وابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهقي، وأخرجه النسائي وفي الكبرى له من طريق أبي سلمة مرسلا. كذا النسخة الأخرى الحفري بس، يعني على طريقة فوقها يكون صحيح. وأيضا كذا معلوم من جهة المثل، فيمكن الرسول يأمره بالإفطار ويؤكد عليهما ولا يفطران، ما يمكن هذا إلا ما يمكن. أبو بكر وعمر لا لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، قل أفطر ويمتنع، قل أفطر كر عليهم، لا يمكن هذا، هذا نكارة في المثل تدل على، والنكارة في المثل تدل على عدم الصحة في السند. فأبو ذر الحفر انفرد به، ولا يمكن الشيخين يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. نعم أحسن الله. وقال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر. لكن الدليل على هذا، على الكراهة في السفر، حديث ليس من البر الصيام في السفر، على دليل على الكراهة، كراهة الصيام لمشقة عليه. نعم عفى الله عنك. باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر. سقط لقال ذهب المفطر اليوم بالأجر، قصة لما سقط الصواب وخدمهم المفطر ذهب المفطر اليوم بالأجر. باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب عن حفص بن غياث عن عاصم عن مورق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل، فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن مورق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار شديد الحر، فمنا من يتقي الشمس بيده، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء يستظل به الصائمون، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أحسن الله عليك. الأول قال: حديث صحيح، أخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن عاصم به، وأخرجه البخاري وأبو عوانة من طريق أنس بن مالك وسيأتي. والثاني عفى الله عنه قال مسلم والنسائي وفي الكبرى له، والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان. نعم، هذا فيه دليل على أن المفطرون على أن الفطر أفضل في هذه الحالة، لأنه في يوم شديد الحر وسقط الصوام وخدمهم المفطرون، سقوا الركاب يعني بنوا الأبنية يعني الخيام، وسقوا الإبل، وخدموا إخوانهم وأحضروا لهم الطعام، والصائمون جالسون ما يستطيعون، فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، في دليل على أن الفطر أفضل في هذه الحالة. ترجمة إيش بابه؟ باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر. نعم، فصار المفطرون يخدمون إخوانهم والصوام مخدومون، فصار المفطر الخادم أفضل من الصائم المخدوم. نعم أحسن الله. باب الدليل قول ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني ذهبوا بالأجر يعني فاقوا على الصوام. نعم أحسن الله. باب الرخصة في الصوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر. قال أبو بكر خبر ابن عباس رضي الله عنهما: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر. وقال رحمه الله تعالى: باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر. حدثنا الباب الأول، باب الرخصة في صوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر. نعم. قال أبو بكر خبر ابن عباس: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد. نعم. ثم أفطر. نعم، هذا في دليل على لا بأس أن يصوم بعض رمضان ويفطر بعضه، ولا بأس أن يصوم يوما ويفطر بعضه، وهذا فيه يعني في بعض العلماء يرى أنه أن اليوم الذي تصوم أوله لا بد أن تتمه، وإنما تفطر اليوم الذي صمت من أوله في السفر، أما إذا صمته في الحضر ثم سفرت فإنك تتمه، وهذا ليس بصحيح. الصواب أنه الجواز كما دلت على ذلك الحديث. إيش أعد وكذلك أيضا من صام بعض رمضان له أن يفطر بعضه في السفر. نعم. باب قال رحمه الله باب ذكر خبر توهم بعض العلماء. لا باب اللي قبله. باب الرخصة في صوم بعض رمضان. نعم. وفطر بعض في السفر. نعم. قال أبو بكر خبر ابن عباس رضي الله عنهما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديدة ثم أفطر. يعني لا بأس أن يفطر، يصوم بعض رمضان يفطر بعضه. قد هل هناك أحد قال بأنه لا يجوز إذا صام أول رمضان في البلد ثم سافر فلا يصوم وكمل؟ كان يحب بأن بعضهم قال ذلك. وكذلك اليوم الذي يصوم أوله وهو في الحضر ثم يسافر له أن يفطر، قال بعض العلماء لا يجوز، لا بد يتم اليوم الذي صامه. والصواب الجواز في هذا وهذا. باب ذكر خبر. بارك الله فيك. فضل جزيل طاهر. جزاك الله جزيلا من أفعال الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد.